إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى عظم شأن الأمانة، وبين أن أعظم خلقه السماوات والأرض والجبال عرضت عليها الأمانة عرض تخيير فرفضتها وأبتها، إشفاقا على نفسها منها. وأما الإنسان فإنه قبل هذه الأمانة وتحملها، فكان لزاما عليه وواجبا عليه أن يقوم بحقها. ولقد بين ربنا سبحانه وتعالى، بل أمر في كتابه بأداء الأمانات إلى أهلها، قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة عباد الله تشمل حياتك كلها، تشمل الدين كله، فعقيدتك عقيدة التوحيد أمانة، وعباداتك أمانة، الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، وبر الوالدين أمانة، وصلة الرحم أمانة، والأمر بالمعروف أمانة، والنهي عن المنكر أمانة. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: غسل الجنابة أمانة. غسل الجنابة أمانة، الغسل من الجنابة أمانة. فأنت مؤتمن على دينك أيها المسلم، ومؤتمن على حقوق الله تبارك وتعالى كلها، ثم إنك مؤتمن على حقوق العباد. إذا كان بينك وبين أخيك المسلم أو غير المسلم أمانة، وجب عليك أداؤها. إذا كان بينك وبين غيرك أمانة وجب عليك أداؤها، ولا يجوز الخيانة. فإن رب العالمين سبحانه وتعالى مدح الأمناء في مجال مدحه للمؤمنين وبيان فلاحهم قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. وبين سبحانه وتعالى أنه لا يحب الخائنين، وأمر المؤمنين ألا يخونوا الله والرسول ويخونوا أماناتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عباد الله، إن الأمانة نزلت كما يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جذر قلوب الرجال، فآمن الناس، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فعاشوا على إيمان وأمانة. ومعلوم أنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، معلوم ذلك للجميع. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه راوي الحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أي عن الأمانة، فرأيت أحدهما، وهذا السابق، وأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وعاشوا على هذه الأمانة. قال: والحديث الثاني أنتظره. قال: إن الرجل لينام فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح الأمين خائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يقال للرجل، وأرجو أن ننتبه لهذه الصفات، ما أجلده، ما أشده، وما أقواه، ما أظرفه، رجل ظريف يحبه الناس لجلسته وظرافته، ما أعقله، إنه عاقل، ومع ذلك ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، لكن ليس في قلبه مثقال حبة من إيمان. عباد الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ضياع الأمانة إنما هو علامة من علامات قرب قيام الساعة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ضياع الأمانة إنما هو علامة على قرب قيام الساعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره: جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، فقال الأعرابي: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، أي ولم يجبه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الأعرابي فكره هذا السؤال. وقال البعض الآخر من الجالسين بل لم يسمع. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى إذا انتهى من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الأعرابي: وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عباد الله، كل واحد منا في عمله عليه أمانة، عمله بالنسبة له أمانة. الطبيب مؤتمن على أرواح الناس وأبدانهم وصحتهم، المهندس مؤتمن على ما يبنيه أو يصنعه في مجتمعه، المدرس مؤتمن على أبناء المسلمين الذين يدرسهم ويعلمهم ويربيهم، التاجر أمين في تجارته، تجارته أمانة. وقل من يؤتمن من التجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام: يا معشر التجار، فرفعوا رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر التجار، فرفع التجار رؤوسهم، اشرأبوا يريدون أن يسمعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. العامل في عمله مؤتمن على عمله، المزارع في زراعته مؤتمن على زراعته، كل صاحب مهنة مؤتمن في عمله. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمانة، وأن يرزقنا التقوى، وأن يرزقنا الصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلم، تفقد نفسك وانظر في أمانتك، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. إن كثيرا من الناس، والذي يؤسف له أن يقال إن كثيرا من المسلمين، إن كثيرا من المسلمين لا يراعي أمانة إلا إذا علم أن القانون يلاحقه. وإننا لنسمع العجب، ولكن لا عجب في زمان العجب، لا عجب في زمان العجب. إننا نسمع الكثير، من كان عليه دين واتفق مع الدائن لئلا يسجنه على تسديد دينه وقضائه، فلما حدثت حوادث واحترقت الأوراق نكث وقال لصاحب الدين: لا شيء لك عندي. أهذه الأمانة؟ ألا تعلموا أيها المسلم أن هناك حسابا أمام رب العالمين سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية. إنك محاسب، إنك ستحاسب، إنك ستحاسب على ما أؤتمنت عليه. الأب أمين على أولاده وعلى تربيتهم وعلى الاجتهاد في إصلاحهم، والله عز وجل سائله حفظ أم ضيع. كذلك عباد الله، كل واحد منا، كل نفس، رجل أو امرأة، مسؤول عن رعيته كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام، أي الإمام الأعظم أو الإمام الحاتم الأمير، مسؤول عن رعيته أمام الله سبحانه وتعالى، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما قال الراوي وأحسبه قال: والعبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. عباد الله، إن الأمانة شأنها عظيم، كما سبق أن قدمنا في المقدمة إن الله عز وجل عرضها على السماوات والأرض والجبال، قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لنفسه، جهولا بحق الأمانة، فيجب عليه أن يرد الظلم عن نفسه، وأن يتعلم وأن يوقن أن الأمانات التي اؤتمن عليها هو مسؤول عنها أمام رب العالمين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة، وعسى أن تكون ساعة الإجابة، أن يغفر ذنوبنا، أن يغفر ذنوبنا ويقيل عثراتنا ويمحو زلاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم انصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أيد بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم كل من أراد المسلمين وبلاد المسلمين بسوء وشر فاجعل سوءه وشره عليه، ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها. اللهم انصر المستضعفين في بلاد الشام. اللهم اهلك الطغاة، اللهم اهلك الطغاة، واهلك الظالمين، واهلك الفجرة الكفرة الملاعين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويدمر فيه أهل الشرك والكفر يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.